بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا جاهد لله الحيا، جاهد إن كنت تقيا. قلت من النوم هبوا وفكوا القيود. أصاحوا نثورتنا أشعلناها بيدينا، بيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا، علينا. فأعلنتها هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد. يا أمير المؤمنين، هذا كتاب من ملك الروم. اقرأ ما فيه. من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي قد حملت إليك من أموالها، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. اكتب يا غلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمع. حي على الجهاد. جاهد لله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، جاهد لله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا. جاهد لله أخيا، جاهد لله أخيا، قم نادي الله الباري واستغفر بالأسحار، قم نادي الله الباري واستغفر بالأسحار، واذرف كالنهر الجاري دمع الأشواق سخيا. جاهد لله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، جاهد في الله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا. جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا. وكتاب الله الهادي صاح أعيد أمجادي، وكتاب الله الهادي صاح أعيد أمجادي، وجميع الكون ينادي هيا يا مسلم هيا. جاهد في الله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، جاهد في الله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا. جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا. جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس، جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس، فهنالك أحلى عرسي للمؤمن بالحورية. جاهد في الله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، جاهد في الله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا. جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا، جاهد في الله أخيا، جاهد في الله. من النوم هبوا وفكوا القيود، ولا تخزعوا من خون يسود. من النوم هبوا وفكوا القيود، ولا تفزعوا من خون يسود. فنحن غداة وغاك الأسود، فنحن غداة وغاك الأسود. نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب. أخي إن قباننا من هشيم، وجلادنا ذو فؤاد سقيم. أخي إن قباننا من هشيم، وجلادنا ذو فؤاد سقيم. وقد خان فرعون موسى الكليم، فصار على الدهر شر الأنام. ربوا وفكوا القيود، ولا تفزعوا من خون يسود. من النوم هبوا وفكوا القيود، ولا تفزعوا من خؤون يسود. فنحن غداة وغاك الأسود، فنحن غداة وغاك الأسود. نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب. لئن سال مني ومنك الدماء، وصبوا علينا سموف البلاء. لئن سال مني ومنك الدماء، وصبوا علينا سموف البلاء. فسوف نهز الورى بالنداء، وننفي الكرى عن جفون النياء. هبوا وفكوا القيود، ولا تفزعوا من خؤون يسود. من النوم هبوا وفكوا القيود، ولا تفزعوا من خؤون يسود. فنحن فنحن غداة وغاك الأسود، فنحن غداة وغاك الأسود، نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب. أيخشى المنايا جنود الإله وما حافظوا لي سواه الجباه، أيخشى المنايا جنود الإله وما حافظوا لي سواه الجباه. فكيف ونحن التقاة الأباة نهاب السياط وغدر اللئام، وفك القيود ولا تنزعوا من خؤون يسود، من النوم هبوا وفك القيود ولا تنزعوا من خؤون يسود. فنحن غداة وغاك الأسود، فنحن غداة وغاك الأسود، نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب. ليبنوا القبور، ليبنوا القبور ويلقوا بأشلائنا للطيور، ليبنوا القبور، ليبنوا القبور ويلقوا بأشلائنا للطيور، لنقطع في السجن ثم الصخور، فهم في غد طعمة للضرار. هبوا وفكوا القيود ولا تنزعوا من خؤون يسود، من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تنزعوا من خؤون يسود. فنحن غداة وغاك الأسود، فنحن غداة وغاك الأسود، نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب. سنمضي حشودا ونمضي أسود وندعو الوجود لدين السلام، سنمضي حشودا ونمضي أسود وندعو الوجود لدين السلام، ومن صدنا سوف يلقى الحمام، فعيش العبيد حرام حرام. هبوا وفكوا القيود ولا تنزعوا من خؤون يسود، من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تنزعوا من خؤون يسود. فنحن غداة وغاك الأسود، فنحن غداة وغاك الأسود، نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب، نخط المصير بحد الحساب. ثورتنا أشعلناها بإيدينا، والعالم كله عم يتفرج علينا علينا. ثورتنا أشعلناها بإيدينا، والعالم كله عم يتفرج علينا علينا. ننصر هالدين لأجله عالجبل مشينا، والناصر قرب يا يمه وتعدينا، والناصر قرب يا يمه وتعدينا. يلا يا رجال اصعدوا الجبال، حطموا المحال حققوا الأمال. يلا يا رجال اصعدوا الجبال، حطموا المحال حققوا الأمال. يا ثورة قومي، يا ثورة قومي، يا أمة قومي، يا أمة قومي، يا ثورة قومي، يا ثورة قومي، يا أمة قومي، يا أمة قومي، في الشارق قومي، في الغارب قومي، في الأقصى قومي، في البوسنة قومي، قومي قومي قومي على الظالم قومي، قومي قومي قومي على الظالم قومي. يلا يا رجال اصعدوا الجبال، حطموا المحال حققوا الأمال. يلا يا رجال اصعدوا الجبال، حطموا المحال حققوا الأمال. ما ثورتنا أشعلناها بإيدينا، والعالم كله عم يتفرج علينا علينا. ما ثورتنا أشعلناها بإيدينا، والعالم كله عم يتفرج علينا علينا. ننصر هالدين لأجله عالجمل مشينا، والناصر قرب يا يمه وتعدينا، والناصر قرب يا يمه وتعدينا. يلا يا رجال اصعدوا الجبال، حطموا المحال حققوا الأمال. يلا يا رجال اصعدوا الجبال، حطموا المحال حققوا

لا تقولي يمه زوجتك بتنادي، الحوري في الجنه لجل الشهيدي، الحوري في الجنه لجل الشهيدي. يمه ويا يمه هادي الرشاشي طلبت الجنه من الصبح ماشي، قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا. يمه ويا يمه هادي الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي، قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا. وحبي للجهاد يفوق حبي لأوطاني ونصر الدين همي، ومرضاة الإله ببذل روحي، ومرضاة الإله تزيل غمي، ومرضاة الإله بحرب كفر وبغض الكفر في روحي ولحمي، ومرضاة الإله بحرب كفر وبغض الكفر في روحي ولحمي. تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة قومي. وفي الأحراش والغابات بيتي على البطحاء في الفلوات نومي، كتاب الله في ليلي أنيسي وأيامي بغارات وصومي، برشاشي أصول على كفور بألغامي عرين الدين أحمي، برشاشي أصول على كفور بألغامي عرين الدين أحمي. تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة قومي. جيوش الكفر تتبعني نهارا فأسقيها بسيفي كأس سمي، وأصليها برشاشي جهارا وأقتل منهم من كان يرمي، وأتبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفار يعمي، وأتبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفار يعمي. تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت طغاة طغاة قومي. وأحيانا يطوقني جنود فينجيني من التطويق عزمي، أهاجمهم بعنف في ثبات برشاشي أمزقهم بلغمي، فيضرب بعضهم رعبا ببعض وأخرج سالما من غير كلامي، فيضرب بعضهم رعبا ببعض وأخرج سالما من غير كلامي. تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي، وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة